رفق السعد والعز والطيب والمعروف علي الحرام القافل أصخره من شانه اتغني بيوتي للفرح لو علي ظروف لجل صاحبي كل الهواجس طربانه يقولون وين اللي يرد الخطر والخوف وانا اقول يا ثمر شبيب انت مزبانه وانا اقول يا ثمر شبيب انت مزبانه مرحبا وانا